إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ما يزال الحديث متواصلاً عن خاتمة العبد في دنياه وعن مآله حين قدومه على ربه ومولاه، وقد تقدم معنا ذكر سوء الخاتمة وما فيها من أسباب وعلامات لعل العبد أن يتقيها، فإن معرفة الشر يستفاد منه تجنبه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. واليوم نتحدث عن حسن الخاتمة، وهي بشائر من الله جل جلاله لعباده المؤمنين، ويا لها من بشائر، ويا لها من خواتيم تملأ القلوب فرحاً وتملأ النفوس سروراً، إذ أنها من كرامات الله جل جلاله لبعض من عباده. ولكن ينبغي أن نعلم أنها مجرد علامات، لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، لأن أمر العباد إلى رب العباد، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أيضا أنه من لم تظهر عليه هذه العلامات أنه ليس من أهل الخير والفضل، ولكن الله يؤتي فضله من يشاء من عباده. أعظم هذه العلامات وذروة سنامها هو أن يوفق الله العبد للنطق بشهادة أن لا إله إلا الله، فتكون آخر ما يتحدث به في دنياه، وهي مزية يتكرم الله عز وجل بها على أهل التوحيد من عباده. من عاشوا للا إله إلا الله خالطت شغاف قلوبهم، نطقوا وصدعوا بها بألسنتهم وطبقوها على جوارحهم، فأكرمهم الله أن ماتوا على هذه الكلمة وثبت قلوبهم وألسنتهم، فإن نازلة الموت أعظم نازلة تحار منها العقول وتدهش فيها القلوب وتنعقد الألسنة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي من كانت خاتمة أقواله وأفعاله النطق بهذه الشهادة كان من أهل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قال: ما لي أراك ثقيلا يا أبا فلان، لعله قد ساءتك امرأة عمك، فقال لا، وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه خيرا، ثم قال: إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة شغلت لبه وفكره، سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم هذه الكلمة. قال: وما هي؟ قال: أتعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت؟ لا إله إلا الله. قال: صدقت، والله إنها هي. لأجل هذا شرع النبي العدنان لأمته تلقين المحتضرين عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، والتلقين هو تذكير، كما أسلفنا تذهل العقول وتضطرب الألباب، فيحتاج المؤمن إلى من يثبته ومن يذكره بهذه الكلمة. لأجل هذا يشرع أن يحضر أهل التقوى والعلم من حضرته الوفاة حتى يذكروه بهذه الكلمة ويحسنوا ظنه بربه ومولاه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي من حضر المحتضرين. وينبغي للعبد أن يتعرف إلى علامات من حضرته الموت، وهي علامات مشهورة يسيرة، ومن ذلك برودة في الأطراف والأرجل نتيجة لنزع الروح، ومنها الحشرجة، وهي ضيق في النفس يجدها من حضرته الوفاة، ومنها الهلع والهذيان، فتجد المرء يتحدث بحديث لا يعرف معناه، وربما أغمي عليه وأفاق، وغير ذلك من العلامات. فمن رأى تلك العلامات على مريض أو مصاب فليسارع إلى تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول له: يا فلان، قل لا إله إلا الله، يرددها عليه حتى ينطق بها فتكون آخر كلامه. فقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الثبات عند الممات عن أنس بن سيرين قال: لما حضرت الوفاة أنس بن مالك رضي الله عنه جعل يقول: لقنوني لا إله إلا الله، لقنوني لا إله إلا الله، حتى فاضت روحه رضي الله عنه أرضاه. وإن التوفيق لهذه الكلمة من عجائب أمر الله جل جلاله، فإن من عباد الله المؤمنين من صدعوا بهذه الكلمة مدوية مجلجلة، ومن عجيب ما رواه أهل السنن والأخبار. وقد ذكر الأثر الحافظ الحاكم في كتاب المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان كلها بأسانيد حسنة أن أبا زرعة الرازي المحدث الكبير المتوفى سنة 64 و200 للهجرة، لما حضرته الوفاة حضره بعض أهل العلم والحديث، منهم أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم وغيرهما من أهل العلم، فهابوا واستحيوا أن يلقنوا هذا العالم كلمة لا إله إلا الله، فقالوا: تعالوا بنا نتذاكر حديث التلقين. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ثم توقف لم يستطع أن يجاوز ذلك. فقال أبو حاتم الرازي: حدثنا بندار، حدثنا أبو صالح عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ثم توقف. وهنا نطق العالم: من عاش بلا إله إلا الله وروى الأحاديث والسنن وذب عن سنة العدنان. فقال وهو في لحظات الموت، قال: حدثنا بندار، حدثنا أبو صالح عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم خرجت روحه رضي الله عنه ورحمة الله عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. ولا يشرع عباد الله ما يفعله البعض من قراءة سورة ياسين على المحتضرين وعلى الموتى، وإن رويت في ذلك بعض الأحاديث، منها ما جاء مخرجا في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وغيرهما، ولكنها كلها أسانيد ضعيفة منقطعة. وليعلم العبد أنه قد يظهر من بعض العباد أنهم من أهل الزيغ والفساد، ولكن الله يثبت أقوالهم عند الممات. فقد سمعنا ورأينا قبل سنوات أحد الحكام، وكان ظالما قبل ذلك غشوما، فلما ساقوه إلى الشنق نطق بلا إله إلا الله مدوية، فكانت خاتمة حسنة. ومن عجيب ما ذكره لي بعض الأخيار أن شابين مروا في يوم من الأيام بمستشفى من المستشفيات، فإذا بسيارة الإسعاف متوقفة، وإذا بامرأة عجوز طاعنة في السن وظهرت عليها علامات الاحتضار، فجاء إليها مسرعين فقالوا لها: يا أماه قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. ما زالوا يرددونها عليها حتى رفعت السبابة وقالت لا إله إلا الله، ثم ماتت رحمة الله تعالى عليها. وبعد قليل يخرج الابن من المستشفى فيجد أمه قد ماتت، فجعل يبكي بكاء مريرا، فقال له: اطمئن، وبشره بخير، فقد نطقت أمك بلا إله إلا الله. هنا صاح صيحة مدوية مجلجلة، قال: ويلكم، ماذا فعلتم بأمي؟ لقد ماتت وهي كافرة. هنا صعق الشابان ولم يعي ما يقول، فقال: إن أمي قبطية أي نصرانية، وقد ماتت على الإسلام. فيا الله ويا سبحان الله، ما أعظم حال الخواتيم! لعل هذه المرأة قد كان لها ميل إلى الإسلام، أو قد كان لها من الأعمال الخيرة ما ختم الله عز وجل لها بهذه الخاتمة الحسنة. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بعرق الجبين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث بريدة بن الحصيب، وكان في خراسان، وعاد أخا له مريضا، فلما حضره وجده يعرق من جبينه فقال: الله أكبر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. وهي علامة من علامات حسن الخاتمة. وروى ابن الجوزي في كتاب الثبات عند الممات أن أبا بكر بن حبيب، وكان من العلماء الوعاظ المؤدبين الزهاد، لما حضرته الوفاة قال له أصحابه: أوصنا يا أبا بكر. فقال: أوصيكم بثلاث: بتقوى الله جل جلاله، وبمراقبة الله جل جلاله عند الخلوات، واعتبروا بمصرعي هذا، فقد عشت 61 سنة وما كأني قد رأيت الدنيا. ثم قال لبعض أصحابه: انظر، هل ترى جبيني يعرق؟ قال: نعم. فقال: الحمد لله، هذه علامة المؤمن. ومن علامات حسن الخاتمة معاشر المؤمنين الموت في ساحات القتال لإعلاء كلمة الله جل جلاله، وللذود عن البال والنفس والوطن إذا كان من أوطان المسلمين. يشهد لذلك قول الله جل جلاله في خطابه في كتابه ومحكم خطابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويحلى بحلية الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. وروى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن علامات حسن الخاتمة أن يقبض الله روح عبده وهو قائم على عمل صالح، فإن المرء يبعث على ما مات عليه، فمن مات ملبيا بالحج بعث يوم القيامة ملبيا، كما كان شأن ذلك الصحابي الذي وقصته دابته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن مات في صلاته ساجدا أو راكعا بعث على ذلك، ومن مات تاليا للقرآن بعث على ذلك، ومن مات ساعيا في حوائج الإخوان بعث على ذلك، ومن مات بارا لرحمه مات وبعث على ذلك، ومن مات تاليا للقرآن، ومن مات متصدقا، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان بعثه الله عز وجل على ما مضى من عمله الصالح. لأجل هذا روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده خيرًا استعمله. قيل: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض روحه، يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض الله عز وجل روحه. ولهذا يقول الله جل جلاله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا يأتي فضل المداومة على الأعمال الصالحات، فإن العبد قد يفجأه الموت فيكون على عمل صالح وعلى توبة نصوح. لأجل هذا يشرع للمرء أن يقرأ آية الكرسي وأن يتوضأ قبل نومه، لأن الله قد يقبض روحه أو يقبض روحه حال نومه، فيكون ممن ختم له بالخاتمة الحسنة. وإن الأعمال الصالحات من عجيب ما يوفق الله عز وجل بها عباده عند الممات. فقد حدثني ابن للعلامة الألباني المحدث رحمة الله تعالى عليه أن أباه حينما حضرته الوفاة جعل يفيق تارة ويغمى عليه تارة أخرى، فكان يقول لابنه: أي يا بني، حال استفاقته احضر لي كتاب سنن أبي داود، افتح على الصفحة الفلانية، اقرأ كذا وكذا. فكان آخر ما مات عليه هو الشغل بحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا منة من الله وفضل. ومن عجيب ما ذكر إلي ما ذكر لي أن امرأة من الصالحات العفيفات المتحجبات أكرمها الله عز وجل بحسن خاتمة على عمل صالح، وكانت متوجهة إلى بيت الله الحرام محرمة مقبلة على ربها سنة 2007 للميلاد في العبارة المصرية التي غرقت في تلك السنة. فلما ماجت ومادت السفينة ناداها زوجها أن اخرجي، فقالت: لا والله، حتى ألبس حجابي، فإني أريد أن ألقى الله وأنا متحجبة. فليسمع المتبرجات، فليسمع من خلعن حجاب الحياة حال الاحتضار والموت تحرص على حجابها وعلى ملاقاة ربها. فلما مادت السفينة وأيقنت الهلاك تعلقت بزوجها، فقالت: أسألك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى، فقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ قال: نعم. ثم شهدت أن لا إله إلا الله، وغرقت رحمة الله تعالى عليها وعلى أموات المسلمين أجمعين. ومن علامات حسن الخاتمة، وأختم بها، الموت على التمسك بالسنة والذب عنها والدفاع عليها وعنها. فإن من مات على السنة وطبقها ظاهراً وباطناً فإن الله عز وجل يبعثه مبعث الشهداء ويكرم نزله يوم الدين. فقد روى النبي الأمين كما روى وخرج الحديث الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، أي أيام الفتن والإعراض عن الدين وعن سنة النبي الأمين. إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيها، أي في هذه الأيام، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجر 50 شهيدا منكم، أي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيا بشرى المتمسكين بسنة النبي الأمين، فليبشروا وليؤملوا حسن الوفادة على ربهم. اللهم إنا نسألك سؤال المساكين المضطرين الخائفين الوجلين أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن فتنة الموت ومن فتنة المحيا والممات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم ثبت ألسنتنا وأفئدتنا وقلوبنا عند الموت للنطق بشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اختم حياتنا بعمل صالح ترضاه عنا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.